بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في دار العصر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات العصر الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ فهد بن عبد الرحمن العيبان. والأحسن والأفضل أن تعمل بعادة من أهل بيتها، لأن في الغالب يكون فيه نوع من الوراثة بينها وبين قريباتها، فتكون هي أشبه بهم. ودليل هذه الحالة إيش؟ حديث من؟ حديث حمنة رضي الله عنه، لأنه نص وسيأتي معنا الكلام عليه، أو هذه هي أهم مسائل هذا الحديث. وفي الغالب مررنا فيه على أهم مسائل الحيض، وتستطيع أن تقول إن هذه المسائل التي ذكرتها لك هي قواعد في ضبط مسائل الحيض والاستحاضة، مع الإشارة إلى الخلاف، ومع الإشارة أيضا إلى مواضع الاستدلال لهذه القواعد، لأنه كما قال الإمام أحمد رحمه الله الحيض يقوم على هذه الثلاثة أحاديث، وهذه المسائل التي ذكرناها لاحظ أنها لم تخرج عن هذه الثلاثة أحاديث. بقيت مسائل متفرقة سيأتي الكلام عليها، ما يتعلق بالصفرة والكدرة، وما يتعلق بقضايا الحائض وجماعها وإلى آخره، كل هذه ستأتي في موضعها، كل هذه ستأتي في موضعها. لكن ما يتعلق بالحائض والمستحاضة، هذه القواعد التي تجري عليها مسائلهما وأحاديثها، هذه الأحاديث الثلاثة. نعم. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ولتجلس في مركم، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. نعم، حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها عند أبي داود قال، وفي حديث أسماء، حديث أسماء هو عن فاطمة بنت أبي حبيش، وذاك هنا قال وفي، عطف حديث أسماء على حديث عائشة. فحديث أسماء أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم من طريق سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت: أسماء قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش، لاحظ تتكلم عن فاطمة، فهو الحافظ أتى بحديث عائشة وهي تتكلم عن فاطمة، وأتى بحديث أسماء وهي أيضا تتكلم عن فاطمة، قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، يعني مستمر معها الدم لم تصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا من الشيطان، لتجلس في مركن، إلى آخر الحديث. هذا الحديث إسناده أخرجه كما قلت أبو داود والدارقطني والحاكم من طريق سهيل بن أبي صالح عن الزهري، وسهيل بن أبي صالح هذا قال عنه ابن عيينة وكذلك ابن سعد إنه ثقة، والنسائي قال لا بأس به، وكذلك أحمد قال ما أصلح حديثه، الحافظ في التقريب قال إنه صدوق تغير حفظه بآخر، يعني تغير حفظه في آخر عمره، فهو ليس بالقوي، وإن كان مسلم أخرج حديثه، فحديثه حديث لا بأس به حسن وقد يصل إلى درجة الصحة، لكنه ليس بالقوي، وبالأخص حينما يتفرد بمثل هذا الحديث عن الزهري، فأصحاب الزهري لم يذكروا هذا الحديث، وإنما هو ذكره أو جاء من طريق سهيل بن أبي صالح، فلما يأتي مثل هذا الحديث من طريق هذا الرجل فلا شك أن هذا مما يوهي هذا الحديث. ولذلك ابن عبد الهادي في المحرر قال: أعله بعضهم، أعله بعضهم، أي ذكروا أنه معلول. ولعل سبب العلة أو التعليل هنا تفرد سهيل بن أبي صالح عن الزهري بهذا الحديث، ومسلم وكذلك أبو داود أخرجوا حديث الزهري من طريق عمرو بن الحارث، وكذلك أحمد والنسائي وابن ماجة من طريق الأوزاعي وغيرهم من طرق أخرى عن الزهري غير الحديث الذي رواه سهيل، قد يكون حديثا آخرا، وقد يكون هذا من أوهامه، أو قد يكون هذا من أوهامه، فكلهم أخرجوا عن الزهري عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، وفيه في الحديث قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن حتى تعلو حمرة الدم الماء، حتى تعلو حمرة الدم الماء. فهذا الحديث الذي أخرجه مسلم كما قلنا من طرق عن عمرو بن الحارث ومن طريق الأوزاعي عند النسائي وغيره عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. وأيضا أخرجه أحمد من طريق أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت وكانت تغتسل في مركن لها، فتخرج وهي عالية الصفرة والكدرة، أي هذا الماء الذي في المركن تخرج منه وهو عالي الصفرة والكدرة. فالخلاصة أن الحديث فيه علة أو معلول، لكن له شواهد تقوي معناه له شواهد تقوي، منها حديث حمنة الذي سيأتي معنا. ففي حديث حمنة الذي سيأتي معنا أمرها أن تغتسل لثلاثة أوقات، تجمع الظهر والعصر فيكون وقتا واحدا، تجمع العشاء والمغرب فيكون وقتا واحدا، وتغتسل للفجر، فتكون تغتسلت لثلاث أوقات، ومثل حديث أسماء هنا. فعلى كل الحديث يعني يقويه ما بعده وإن كان حديثا معلولا، وإن كان حديثا معلولا. غريب الحديث قولها أو قوله لتغتسل في مركن. المركن هذا بكسر الميم هو مثل الطست، يعني الإناء الكبير الذي تغسل فيه الثياب أو يغتسل فيه، فيسمى مركن. قوله صفرة، الصفرة هنا المراد بها لون الدم بعد اختلاطه بالماء، لأن هذا الدم دم الاستحاضة، لما اختلط بالماء خف لونه حتى أصبح قريب من الصفرة. وأما مسائل الحديث، فالحديث فيه بيان ما يجب على المستحاضة من الطهارة، هل يجب عليها الغسل أم الوضوء؟ وهذه المسألة تذكرون فصلنا الكلام عليها وذكرنا الخلاف فيها في أوائل باب نواقض الوضوء عند حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت، وذكرنا الخلاف في ذلك الحديث، أو ذكرنا المسألة وذكرنا خلاف الفقهاء في وجوب الغسل على المستحاضة، وقلنا إن الفقهاء اختلفوا على ذلك في كم قول، في خمسة أقوال، منهم من قال تغتسل لكل فرض، ومنهم من قال لا تغتسل، ومنهم من قال تغتسل لثلاثة أوقات، ومنهم من قال الواجب عليها فقط الوضوء، ومنهم من قال لا يجب عليها لا وضوء ولا اغتسال، كما هو قول مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قالوا إن المستحاضة مثل من به سلس بول لا يتوضأ مع خروج هذا حتى ينقض طهارته بالناقض المعتاد كالريح والغائط والنوم ونحو ذلك. أما ما فيها ما أصابها استحاضة، فالاستحاضة قالوا مثل سلاسل البول، هذا مرض، فلو قلنا لها تتوضأ لكل ما خرج كان في مشقة. ورجحنا في ذلك الموقف أو في تلك المسألة قول جماهير أهل العلم، وهو الواجب في حقها هو الوضوء لكل صلاة، لصراحة الدليل، لصراحة حديث عائشة الذي في الصحيحين وحديث أم حبيبة. وأما القول بوجوب الغسل فهذا لم يصح فيه دليل صريح واضح يمكن إيجاب الغسل على المستحاضة، لكن يمكن أن نقول إن الغسل يستحب للمستحاضة، يستحب لكنه لا يجب، لأنه لا دليل صحيح يمكن الاعتماد عليه. وما جاء في حديث أم حبيبة سيأتي معنا هو اجتهاد منها، فكانت تغتسل لكل صلاة، هذا اجتهاد منها، لكن الذي أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم كما في زيادة البخاري، وتذكرون تكلمنا على تلك الزيادة وأن مسلم تركها لاعتقاده أنها من أفراد حماد بن زيد، ولكن قلنا إن البخاري أخرجها من طريق آخر، من طريق معاوية أبو معاوية الضرير، وقلنا إن هذه الزيادة قبلها البخاري ولذلك أخرجها في الصحيح، وقلنا أنها زيادة صحيحة أخرجها أكثر من راوية، رواها حماد بن زيد وأبو معاوية وغيرهم. فالخلاصة أن الواجب على المستحاضة هو الوضوء لكل صلاة، والمراد لكل صلاة أي لوقت كل صلاة، وليس المراد أن كل ما أراد أن تصلي صلاة لا بد تتوضأ لها، فلو صلت العشاء وأراد أن تصلي عقبها مثلا الوتر هل نقول لها لا بد أن تغتسل ما أو تتوضأ؟ لا يلزم، وإنما المراد لوقت كل صلاة. وكما قلنا الغسل يكون في حقها مستحبا، والجمع بين الصلوات إن احتاجت إلى ذلك المستحاضة فهي في حكم المريض، إن احتاجت المستحاضة للجمع فهي في حكم المريض، يجوز لها أن تجمع بين الصلوات، خصوصا إذا أرادت أن تغتسل، وخصوصا إذا أرادت أن تغتسل لكل صلاة يجوز لها أن تجمع، كما في حديث أسماء وكما في حديث حمنة الذي سيأتي معنا، يجوز لها أن تجمع بين هذه الصلوات. وإن شق عليها ولو بدون إرادة الغسل، شق عليها فرأت أنها تصلي، يعني شق عليها يعني مثل قضية خروج الدماء، قد يكون فيه نوع مشقة على بعض النساء، وخصوصا في القديم يعني عند عدم وجود ما يمنع خروجه، فقد يكون فيها مشقة عليها، فنقول إن احتاجت المستحاضة فيجوز لها لأنها في حكم المريض. نعم. وعن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، فإذا قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي، وحسنه البخاري. نعم، هذا الحديث حديث حمنة هو الحديث الثاني كما ذكرنا من الأحاديث التي تقوم عليها أحكام الحيض، كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله. وهذا الحديث أخرجه كما ذكر الحافظ الإمام أحمد، وأخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، كلهم من طرق كثيرة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، عن إبراهيم بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن حمنة رضي الله عنها وهي أم عمران بن طلحة، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي والإمام أحمد من طرق، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش رضي الله عنها. فذكرت الحديث، وهذا الحديث رجاله كلهم ثقات ما عدا عبد الله بن محمد بن عقيل، وعليه مدار الحديث. وعبد الله بن محمد بن عقيل مر معنا في حديث سابق وتكلمنا عليه، وقلنا إن أكثر الحفاظ على ترك حديثه، وهناك من الحفاظ من وثقه، وهناك من حسن حديثه، وهناك من احتج به للاعتبار. والإمام أحمد نقل عنه عبارتان، مرة قيل أو قال أنه منكر، ولكن أكثر النقل عنه أنه يحتج به، وكذلك قال إسحاق، وكذلك قال الحميدي وغيرهم، كذلك ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن تكلم على عبد الله بن محمد بن عقيل، وذكر أنه إن لم يخالف الثقات وأتى بما لم ينفرد به أو بما لم يستنكر عنه فإنه يقبل حديثه أو هو حجة. وعلى كل، يعني حديث عبد الله بن محمد بن عقيل كما ذكرنا ورجحنا سابقا أنه يحتج به للاعتبار أو يقبل في الاعتبار، يعني إن وجد ما يشهد له ولم يأتي بما يستنكر من الأحاديث فإن حديثه لا بأس به. ومثل هذا الحديث مما يعني يمكن أن يقبل منه، وخصوصا أن ألفاظ الحديث كثير منها له شواهد، كثير منها له شواهدها، ولذلك صححه جمع من أهل العلم. فالخلاصة أن الحديث أعل بعلتين، هو أعل بأكثر من علة، لكن أهم العلل التي أعل بها علتان. العلة الأولى عبد الله بن محمد بن عقيل هذا وتفرده بهذا الحديث، فهو فيه ما فيه من الضعف، كما قال الحافظ صدوق لين الحديث وتغير بآخرة، وأنه تفرد أيضا بهذا الحديث. والعلة الأخرى أشار إليها البخاري، وهي عدم سماع أو تشككه من سماع عبد الله بن محمد بن عقيل من إبراهيم بن طلحة، فقال إن إبراهيم بن طلحة قديم، يعني وفاته قديمة، ولا أدري هل سمع منه أم لا عبد الله بن محمد بن عقيل. وهاتان العلتان يعني أقواهما تفرد عبد الله بن محمد بن عقيل، وهي التي يمكن أن يعل بها الحديث، وهي التي أعل بها جمع من الحفاظ علوا هذا الحديث. أما عدم سماع عبد الله بن محمد بن عقيل من إبراهيم بن طلحة، هذا تشكك أولا من البخاري، ثم رد عليه جمع من أهل العلم بأن عبد الله بن محمد بن عقيل سمع من جمع، أو سمع ممن هم أقدم من إبراهيم بن طلحة، سمع من بعض الصحابة، فكيف بإبراهيم بن طلحة وهو من التابعين؟ فسماعه الذي يظهر أنه ثابت، لكن الإشكال هو في تفرده مع سوء حفظه. ولذلك وهن إسناد الحديث جمع من أهل العلم كأبي حاتم، وكذلك لم يقوه الدار قطني، وكذلك البيهقي لم يقوي إسناده من أجل تفرد عبد الله بن محمد بن عقيل، وكذا ضعفه ابن مندة، كذا أعله ابن خزيمة، وضعفه كذلك ابن حزم. هؤلاء كلهم ضعفوا الحديث كله بسبب عبد الله بن محمد بن عقيل وتفرده بهذا الحديث، لكن الحديث صححه جماعة، منهم الإمام أحمد رحمه الله، فقد نقل عنه أو نقل عنه أكثر من واحد أنه صحح هذا الحديث، وكذلك الترمذي صححه كما نقل الحافظ هنا، وكذلك حسنه البخاري كما نقل عنه الترمذي. فكذلك ممن قوى الحديث ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، حيث أجاب عن العلل التي أعل بها هذا الحديث. كذلك من المتأخرين الألباني حسن الحديث، فالحديث فيما يظهر الله أعلم أنه حديث حسن أو حديث لا بأس بإسناده. نعم. أما ما يتعلق بغريب الحديث قولها رضي الله عنها كبيرة شديدة أي الحيضة، فكبيرة أي في كثرتها، وشديدة أي في اندفاعها، كبيرة من حيث كثرتها وشديدة من حيث اندفاعها. وقوله عليه الصلاة والسلام ركضة من الشيطان، الركض في اللغة بمعنى الرفس، الركض في اللغة بمعنى الرفس، والشيطان قد يقع منه الأذى لابن آدم حسيا أو معنويا، فالحسي مثل هذا الركض، وكذلك مثل ما وقع لأبي هريرة مع الشيطان حينما آذاهم الشيطان بسرقة الطعام، فإذا الحسي يقع من الشيطان لابن آدم، والمعنوي كذلك وهو المشهور عنه مثل الوسوسة. وهذا الركض في هذا الحديث من أهل العلم من قال إنه بمعنى الوسوسة، ومنهم من قال إن الركض هنا ركض حقيقي أي رفس حقيقي لرحم المرأة، فيتسبب ذلك في اندفاع الدم أو في خروجه، وهذا المعنى هو الأقرب، لأن الأصل في ألفاظ السنة وألفاظ القرآن أن تجرى على ظاهرها، هذا هو الأصل أن تجرى على ظاهرها، فظاهر اللفظ هنا أنها ركضة من الشيطان أي ركضة حقيقية، وليس هناك دليل يدفع هذا المعنى. قوله ستة أيام أو سبعة أيام هذا ليس للتخيير، وليس هو أيضا شك من الراوي، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ لأن هذا هو الغالب من عادة النساء أن تتحيض ستة أيام، وبعضهن يتحيض سبعة أيام، فلذلك ذكر ذلك. فالمرأة تنظر من حالها إما ستة أو سبعة أيام بحسب ما يظهر لها من الدم، أو بحسب ما يظهر لها من حالها قبل الاستحاضة، أو بسبب أو بحسب ما يظهر لها من حال قريباتها، من حال قريباتها. قوله استنقأت أي حصل لك النقاء، وذلك بالغسل. أما مسائل هذا الحديث فنحن كما سبق وذكرنا أن هذا الحديث وكذلك حديث أم حبيبة الذي بعده كله قد ذكرنا مسائلها أو مسائل هذه الأحاديث في الحديث الأول حديث فاطمة بنت أبي حبيش. فهذا الحديث فيه دليل على أو لمن قال بأن المرأة إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز بأنها ترجع إلى عادة غالب النساء، إلى عادة غالب النساء كما هو لفظ هذا الحديث. وهذا كما قلنا هو الحديث الثاني الذي أشار إليه الإمام أحمد بأنه يقوم عليه أحكام الحيض. فيه دليل أيضا على جواز الجمع بين الصلوات إذا حصلت المشقة للمرأة بالاغتسال لكل فرض فتجمع بين الصلوات، وهو مر معنا في حديث أسماء بنت عميس. وكذلك بقية الأحكام التي في هذا الحديث مر الكلام عليها. أما يعني لفظ الحديث ف قوله إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23، هذا ظاهر أن المرأة إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز واستمر معها الدم تعتبر من الدم ستة أيام أو سبعة أيام تجعلها حيضا، وما زاد تغتسل ولو نزل معها الحيض وتصلي 24 أو 23، 24 إن جعلت الحيض كم؟ 6، و 23 إن جعلت الحيض 7 أيام. قال وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، أي يجزئك تجزئك الصلاة والصيام ولو مع نزول هذا الدم. قال وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، كما تحيض النساء، وهذا هو موضع الشاهد. ثم ذكر لها أمرا آخرا وهو فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، هذا ما يتعلق بكيفية الجمع بين الصلوات. والجمع بين الصلاتين للمرأة أو للمريض له حالتان، إما أن يجمع جمعا صوريا بأن يؤخر الفرض إلى آخر وقته ويقدم الفرض الذي بعده ويصلي في أول وقته، أو يجمعه جمعا حقيقيا، وكلا الأمرين جائز لهما، كلا الأمرين جائز لهما سواء للحائض أو عفوا المستحاضة أو للمريض. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. حديث عائشة هذا أخرجه البخاري ومسلم، وأكثر الذين يعني فيما اطلعت عليه من الذين حققوا الكتاب لم يشيروا إلى تخريج البخاري لهذا الحديث. نعم حديث البخاري يختلف لفظه نوعا ما، لكن هو نفسه حديث أم حبيبة. كان الأولى أن يشار إلى أن هذا الحديث أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، لكن لفظ البخاري قد يختلف أو قد يكون مختصرا، إلا أن الحديث موجود حتى عند البخاري، ولكن حديث مسلم أتم من حيث اللفظ، أتم من حيث اللفظ. فإذا الحديث الأول أخرجه البخاري ومسلم، والذي ذكره الحافظ هو لفظ مسلم، الذي ذكره الحافظ هو لفظ مسلم، وكذلك أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. فالبخاري أخرجه من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة، أو عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عروة وعمرة كلاهما عن عائشة رضي الله عنهما بلفظ مختلف يعني نوعا ما عن لفظ مسلم، لكنه بنفس الإسناد أو قريب من إسناده. فلفظه أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل فقال: هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. فلاحظ اللفظ هنا شبيه بلفظ مسلم، وكذلك الإسناد فكله من طريق الزهري. وأما مسلم فهذا أخرجه من طريق الليث بن سعد عن الزهري بنفس الإسناد، عن الزهري عن عروة عن عائشة. ثم قال بعده مسلم، قال الليث بعد أن ساق حديثه: لم يذكر ابن شهاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وهذا الكلام ذكره مسلم رد على ما جاء عند أبي داود، فأبو داود أخرج الحديث من طريق سليمان بن كثير وابن إسحاق عن الزهري، من طريق سليمان بن كثير وكذلك ابن إسحاق عن الزهري، وفيه أنه أمرها بأن تغتسل لكل صلاة، وفيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. ولكن هذه الزيادة زيادة شاذة، لأنها تخالف ما رواه الثقات من أصحاب الزهري، فالصحيح ما رواه مسلم وكذلك ما رواه البخاري أنها هي التي اغتسلت لكل صلاة من نفسها. وكذلك الليث بن سعد أكد ذلك، أن الزهري لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة، وإنما هو شيء فعلته هي من نفسها. وكذلك أخرجه مسلم من طريق جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة، وهو اللفظ الذي ذكره هنا الحافظ، هذا إسناده. فالخلاصة أن الحديث له عدة طرق. أما الحديث الثاني وهو الرواية التي عند البخاري، فظاهر الكلام حينما تقرأ هنا قال: وفي رواية للبخاري، كأنه إيش؟ عطف على رواية مسلم، وهذا غير صحيح. رواية البخاري التي يقصدها هنا: وتوضأ لكل صلاة، هذا هو حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي مر معنا في أوائل باب نواقض الوضوء، في أوائل باب نواقض الوضوء، لما جاءت حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي يعني الدم، فقال: إنما هو عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك، إلى آخر الحديث. وفي رواية عند البخاري، وذكرنا هذه الرواية وقلنا إن هذه الرواية فيها خلاف، فمسلم تركها عمدا، وقلنا إن البخاري أوردها من طريق أبي معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وقلنا إن هذه الزيادة الراجح فيها أنها صحيحة. وقوله: وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر، أي هذه الزيادة. نعم. قل في الحاشية يقول: هي عند البخاري من قول عروة بن الزبير، وعند الترمذي مرفوعة ورفعها خطأ. إيه هذا من اللي محقق هذا الكلام؟ غير صحيح هذا الكلام، ورد عليه الحافظ وذكرناه في موضعه. ادعاء بعضهم أن هذا من قول عروة، هذا رد عليه الحافظ في موضعه في فتح الباري، رد عليه وأشار إلى أنه الصواب أنه ليس من قول عروة، وإنما هشام قال عروة، يعني أتى بلفظ لأبيه لفظ، وذكر الحافظ رحمه الله أن هذا غير صحيح، بل الصواب أن هذا من قول من مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في لفظها يخاطبها مخاطبة، ولو كان هذا من لفظ عروة لما خاطبها وتوضئي لكل صلاة، لكان قال وأن تتوضأ لكل صلاة، وإنما قال وتوضئي، وهذا خطاب، وفي الغالب لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. على كل، الحافظ رد على هؤلاء كلهم، والراجح هو مذهب البخاري في تصحيح هذه الرواية وأنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما مذهب مسلم ومن نحى نحوه فهو يعني قول مرجوح، لأن مسلم وغيره ظنوا أن هذا من تفرد حماد بن زيد، وهذا غير صحيح، بل كما قلنا هذه الرواية رواها حماد بن زيد وحماد بن سلمة وكذلك أبو معاوية الضرير كما أخرجها البخاري وغيرهم، غير هؤلاء الثلاثة كلهم رووها عن هشام مرفوعة بهذه الزيادة، بهذه الزيادة. فهذا التخريج يعني فيه نظر. قوله وهي لأبي داود وغير من وجه آخر، أي أن أبا داود أخرج هذه الزيادة من وجه آخر غير الوجه الذي رواه البخاري، فالبخاري أخرج هذه الزيادة من طريق أبي معاوية الضرير عن هشام من عروة عن أبي عن عائشة، وأبو داود أخرجها من طريق الأعمش عن حبيب أو عن حبيب بن ثابت عن عروة. نعم. أما مسائل هذا الحديث، فهذا الحديث هو الحديث الثالث أيضا كما ذكرنا من الأحاديث التي أشار إليها الإمام أحمد بأنه تدور حولها أو تقوم عليها أو يقوم عليها أحكام الحيض. وقد احتج بهذا الحديث من ذهب إلى أن الحائض إذا أطبق عليها الدم فإنها ترجع إلى عادتها، ترجع إلى عادتها لصراحة هذا الحديث، فالحديث صريح بأن المرأة ترجع إلى عادتها، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فهذا صريح. ومثل حديث فاطمة بنت أبي حبيش أيضا في البخاري بلفظ، لأن حديث فاطمة بنت أبي حبيش ورد بعدة ألفاظ، ورد بعدة ألفاظ في البخاري، أحد هذه الألفاظ وهو قول لا إن ذلك عرق أو إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، وهذا أيضا صريح، هذا أيضا صريح، فصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لفاطمة بنت أبي حبيش وكذلك أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها. أما الاغتسال لكل صلاة فقد سبق وذكرنا قول الجمهور وهو القول الراجح أن الواجب على المستحاضة إيش؟ هو أن تتوضأ لكل صلاة فقط، وأن الاغتسال لا يجب عليها، لا يجب عليها. وقلنا أيضا أنه لم يصح في هذه المسألة حديث يعتمد عليه في أن المرأة تغتسل لكل صلاة، بل الذي صح أن الغسل إنما يكون عند انقطاع الدم، عند انقطاع الدم فقط، أما ما سوى ذلك فلم يصح فيه دليل يمكن الاعتماد عليه. نعم. لا، الحديث فاطمة، كل الكلام على حديث فاطمة، كل الكلام يقصد به حديث فاطمة. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. نعم. هذا الحديث حديث أم عطية رضي الله عنها، وأم عطية هي نسيبة بنت الحارث، قالت كنا لا نعد، كنا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له، أي هذا لفظ أبي داود. ونحن ذكرنا لكم سابقا أن الحافظ رحمه الله بحكم أن هذا الكتاب كتاب أحكام يعتني بأحاديث الأحكام للفقيه، فإنه اعتنى بالألفاظ التي تفيد الفقيه في المسألة، فيعتني باللفظ الأكمل أو الأتم الذي تدور عليه المسألة، ويشير إلى اللفظ الآخر الذي هو في الصحيح، كما مر معنا في حديث الذي في مسألة الاغتسال عند الإسلام، وقلنا إنه أتى بلفظ الذي في مصنف عبد الرزاق وترك الذي في الصحيحين وأشار إليه لأنه أتم فيه الأمر بالاغتسال. فهذا الحديث أخرجه البخاري من طريق أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية، من طريق أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية، عن محمد بن سيرين عن أم عطية، وأخرجه أبو داود من طريق قتادة عن حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين عن أم عطية، عن أم عطية بزيادة بعد الطهر. إذن لفظ البخاري هو كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، هذا هو لفظ البخاري. وأما لفظ مسلم، لفظ أبي داود الذي أخرجه من طريق قتادة عن حفصة عن أم عطية، هو كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. وكلمة بعد الطهر تفيد فقها سيأتي بيانه إن شاء الله. وهذه الزيادة زيادة صحيحة، هذه الزيادة زيادة صحيحة، ولذلك بوب البخاري لما ذكر الحديث بوب على معنى حديث أو معنى الحديث الذي أخرجه أبي داود، فقال البخاري على حديث أم عطية باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض أي بعد الطهر، في غير أيام الحيض أي بعد الطهر، وتبويبه هذا على معنى حديث أبي داود، على معنى الحديث الذي أخرجه أبو داود. أما غريب الحديث فقولها كنا أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ من الصحابي إذا جاء مر معنا، وقلنا أن الراجح هو قول الجمهور جمهور المحدثين أنه له حكم الرفع، أنه له حكم الرفع، لأن الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا فالمقصود به زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه أقرهم على ذلك، أقرهم على ذلك أو أن يكونوا سمعوه منه عليه الصلاة والسلام. قولها الكدرة والصفرة، قال الحافظ أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد، أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار. فالكدرة كناية أو بمعنى الشيء المتغير متكدر لونه، والصفرة هي التي تشبه الصديد، وهو الماء كما قال الحافظ أو الماء الذي تراه المرأة كالصديد، الماء الذي يخرج منها كالصديد تعلوه صفرة، تعلوه صفرة، وهو لون من ألوان الحيض، لون من ألوان دماء الدم الذي يخرج من المرأة. أما مسائل هذا الحديث فالحديث دل على عدد من المسائل، فالمسألة الأولى أو قبل المسألة الأولى، العلماء اختلفوا في هذا الحديث هل هو من اجتهاد أم عطية أو هو مما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن قلنا إن الراجح أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين قالوا إنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في هذا الحديث، اختلفوا في هذا الحديث، والعلماء في مسألة الكدرة والصفرة اختلفوا فيها في عدة مسائل، فاختلفوا هل هي أصلا من الحيض أم لا، واختلفوا في الكدرة والصفرة إذا تخللت الحيض، واختلفوا في الكدرة والصفرة التي تأتي بعد الطهر، واختلفوا في الكدرة والصفرة التي تكون متصلة بالحيض قبل الطهر. فكل هذه مسائل اختلفوا فيها، ولا حاجة كما قلت سابقا للخوض في مسائل يعني الحيض والخلاف فيها، لأنها طويل ويعني لا طائل من ورائه، ولكن نخلص إلى الراجح من هذا، فنقول إن الراجح في مسألة الكدرة والصفرة أن نجعلها، أن نقول إن الكدرة والصفرة لا تخلو من أربع أحوال أو من أربع حالات، لا تخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن تأتي الكدرة والصفرة قبل الحيض، قبل الحيض سواء اتصلت به أو لم تتصل به، إنما هو قبل الحيض. فحديث عطية في البخاري كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيء يدل على أنه لا اعتبار لهذه الكدرة والصفرة، لا اعتبار لهذه الكدرة والصفرة. فإذا جاءت المرأة جاءها شيء من الكدرة أو الصفرة فإن هذه لا اعتبار لها، لا تدع الصلاة لأجلها حتى يتحقق نزول الدم، حتى يتحقق نزول الدم. فحديث عطية الذي في البخاري يدل على ذلك، أنهم لا يعدون الكدرة والصفرة شيء مطلقا، يعني يمكن الاحتجاج بالحديث من هذا الوجه. وأما الحالة الثانية والثالثة، الحالة الثانية والثالثة فهي أن يأتي في أثناء الحيض، هذه حالة، متخللا بين الحيض، أو في آخر الحيض متصلا به قبل الطهر، وهي الحالة الثالثة، حالتان هما، حالة الكدرة والصفرة التي تتخلل دم الحيض، تتخلل دم الحيض يعني بين أيام الحيض، والحالة الثالثة أن تكون الكدرة والصفرة متصلة بالحيض في آخره قبل الطهر، متصلة بالحيض في آخره قبل الطهر. فهاتان الحالتان قد دل عليه حديث أم عطية الذي بزيادة أبي داود، الذي بزيادة أبي داود، وكذلك ما جاء في صحيح البخاري معلقا ووصله الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة أو بالدرجة، كن يبعثن إليها بالدرجة أو بالدرجة، كلا الأمرين يعني ضبطت هكذا، لكن جمهور المحدثين على أنها بالدرجة، وابن عبد البر ضبطها بالدرجة، وهو الشيء الذي يوضع فيه قطن أو يوضع فيه أو يحفظ فيه الأشياء، فيها الكرسف أي فيها القطن، فيه الصفرة، فيه الصفرة والكدرة، يعني يبعثن لها بقطن فيه صفرة وكدرة، فتقول لهن لا تعجلن أي لا تتعجلن في الطهارة حتى ترين القصة البيضاء، أي يفهم من هذا أن عائشة اعتبرت هذا إيش؟ اعتبرته حيضا، اعتبرته حيضا، لذلك قالت لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فإذا الحالة الثانية والثالثة الكدرة والصفرة فيها إيش؟ معتبرة ولا غير معتبرة؟ معتبرة، وهي الكدرة والصفرة التي تتخلل دم الحيض، يعني امرأة عادتها 6 أيام أو 7 أيام، في اليوم الثالث أو الرابع جاءتها كدرة وصفرة، واضح؟ وفي اليوم الخامس دم، واضح الصفات. فهذه الكدرة والصفرة لا نعتبرها طهرا، بل نقول هي من الحيض، نقول هي من الحيض، واضح؟ الحالة الرابعة وهي أن تأتي الكدرة والصفرة بعد الطهر، أي بعد أن ترى علامة الطهر ترى كدرة وصفرة، ترى كدرة وصفرة، فهذا قد دل عليه الدليل أنه لا اعتبار له، لا اعتبار لهذه الكدرة والصفرة، كما جاء في حديث إيش؟ أم عطية بزيادة أبي داود، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، بعد الطهر شيئا، وهي زيادة صحيحة كما قلنا. إذن الخلاصة إيش؟ أن الكدرة والصفرة لا تعتبر حيضا إلا في حالتين، لا تعتبر حيضا إلا في إيش؟ في حالتين، الحالة الأولى أن تتخلل دم الحيض، والحالة الثانية أن تأتي متصلة بالحيض في آخره قبل الطهر، قبل أن ترى علامة الطهر. هذا هو القول الأرجح في هذه المسألة بناء على ما عندنا من الدليل، بناء على ما عندنا من الدليل. هناك قول آخر قال به ابن حزم ونصره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو أن الكدرة والصفرة لا تعتبر شيئا مطلقا، لا تعتبر شيئا مطلقا، لا قبل الحيض ولا بعده متصلة به ولا بعد الطهر، واضح؟ يعني لا تعتبر شيئا مطلقا، يعني لا تعتبر حيضا، تعتبر طهرا الكدرة والصفرة، قالوا بناء على حديث معطية، كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا مطلقا، شيئا نكرة هنا، قالوا مطلقا، إلا أن الشيخ ابن عثيمين استثنى أن الكدرة والصفرة إذا جاءت في ثنايا أيام العادة الحيض فهذا يعتبر تابعا لها، استثنى، وإلا هو نصر قول ابن حزم بأنه يعني رأى أن هذا القول هو أقوى الأقوال، رأى أن هذا القول هو أقوى الأقوال، وما رجحته رأى أنه هو القول الثاني يأتي بعد هذا في القوة، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه إذا أردنا أن نعتبر بالدليل فالقول الذي ذكرت أنه هو القول الراجح هو الذي يعضده الدليل، وأما قول ابن حزم فرواية أو زيادة أبي داود تخالفه، وكذلك ما صح عن عائشة تخالفه، فلذلك الصحيح والصواب أن الكدرة والصفرة لا تعتبر شيئا، أي لا تعتبر حيضا إلا في هاتين الحالتين، في هاتين الحالتين. كيف؟ الشيخ ابن عثيمين على القول الذي رجحه أنه الكدرة والصفرة بعد الطهر، عفوا بعد في نهاية الحيض لا تعتبر شيء قبل الطهر، واضح؟ المسألة الثانية في هذا الحديث، بما أن الحديث أشار إلى ما يتعلق بالطهر، فعلامة الطهر للمرأة تتحقق بإحدى علامتين أو بأحد أمرين، كما هي عادة النساء وكما دلت عليه الأدلة، كما دلت عليه الأدلة. فالعلامة الأولى والأمر الأول هو رؤية القصة البيضاء، هو رؤية القصة البيضاء، كما جاء في حديث عائشة الذي ذكرناه قبل قليل أنه كنا النساء يبعثن إليها بالدرجة أو بالدرجة، فيها الكرسف، فيها الكدرة والصفرة، تقول لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء، والقصة البيضاء هو ما يخرج من فرج المرأة في آخر الحيض، ماء أبيض يخرج من فرج المرأة في آخر الحيض، حينما ينقطع دم الحيض يخرج مثل هذا السائل الأبيض الشفاف، فتعلم منه المرأة أنه علامة الطهر، تعلم منه المرأة أنه علامة الطهر. وهذا ليس عند كل النساء، فهناك من النساء من يخرج منها مثل هذه القصة البيضاء، وهناك من النساء من لا ترى مثل هذا السائل الأبيض. العلامة الثانية أو الأمر الثاني هو انقطاع الدم أو ما يسمى بالجفاف، فإما أن ترى هذا المرأة أو أن ترى القصة البيضاء، فإما أن ترى الجفاف أو أن ترى القصة البيضاء. والجفاف دل عليه إيش؟ حديث فاطمة بنت أبي حبيش، إذا أقبلت حيضتك وإذا أدبرت، إذا أدبرت يعني انقطع الدم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم علق الطهر هنا إيش؟ بانقطاع الدم، انقطاع الدم. فمتى ما حصل المرأة إدبار في حيضتها فإنه إيش؟ يعتبر طهرا. فإذا هاتان العلامتان دلت عليهما السنة، دلت عليهما السنة. فالقصة البيضاء دل عليها حديث عائشة، والجفاف دل عليه حديث فاطمة بنت أبي حبيش، إذا أدبرت حيضتك. المسألة الثالثة، طبعا هناك تفصيلات للعلماء أو لبعض الفقهاء في مسألة المرأة التي يعني ترى يعني معتادة على رؤية القصة البيضاء، هل تعتبر بالجفاف ولا لابد ترى القصة البيضاء؟ أو المرأة التي يعني معتادة على الجفاف ولم يأتيها الجفاف وإنما جاءتها القصة البيضاء، أو امرأة يعني يأتيها الأمران. فمسألة الأمر فيها واسع، متى ما رأت واحدة من هاتين العلامتين فهو طهر لها. المسألة الثالثة، إذا رأت المرأة يوما نقاء ويوما دما، هذه مسألة مهمة وهي لها تعلق بقضية الطهارة بالنسبة للمرأة، فهذه مسألة اختلف فيها العلماء، اختلفوا في أيام النقاء هذه، أيام الجفاف هذه، هل تعتبر من أيام الحيض أم لا، وهي ما يسمى بمسألة التلفيق بمسألة الحيض. التلفيق يعني تجميع أيام الحيض بعضها إلى بعض، تجميع أيام الحيض بعضها إلى بعض. وهذه مسألة اختلفوا فيها اختلافا واسعا، ولذلك كما قلت لن نخوض في هذه المسألة، لكن سنذكر المذهب وسنذكر الراجح من هذه المسألة. فالمذهب ذهبوا إلى أو الحنابلة ذهبوا إلى أن في مثل هذه الحالة ما كان ما جاء ما نزل فيه الدم فهو حيض، وما جاء فيه نقاء فهو طهر، فهو طهر. قالوا ما لم يعبر هذه الأيام، ما لم تعبر هذه الأيام التي نزل فيها الدم أكثر الحيض، وأكثر الحيض عند الحنابلة 15 يوما، لأن الفقهاء مختلفون في مسألة أكثر الحيض، منهم من قال 10 أيام كالأحناف، ومنهم من قال 15، ومنهم من قال 17 إلى آخره. فقالوا الحنابلة إن الجفاف يعتبر أيام طهر تصلي فيها وتصوم، وما نزل فيه الدم يعتبر أيام حيض، ما لم تتجاوز أيام الحيض التي ينزل فيها الدم، ما لم يتجاوز مجموعها أكثر إيش؟ أكثر أيام الحيض، وهي 15 يوما، فإن تجاوزت اعتبرت مستحاضة ولها حكم المستحاضات، لها حكم المستحاضات. والراجح في هذه المسألة فيما يظهر الله أعلم أن الانقطاع الذي يطرأ على دم الحيض، الانقطاع الذي يطرأ على دم الحيض إن كان ظاهرا بحيث يتجاوز اليوم والليلة فأكثر، فهذا يعتبر طهرا. فإذا انقطع الدم وأصبح متحققا الانقطاع وغلب على ظن المرأة أن هذا طهر بحيث تجاوز اليوم والليلة، فهنا نقول هذا طهر، لأن المسألة محل تشكك، وبالأخص حينما يأتي هذا الأمر في أثناء الحيض، في أثناء الحيض فهو محل تشكك. فإذا المرأة ما تنتقل من اليقين وهو أنها حائض إلا بإيش؟ بغلبة ظن على الأقل، أو بيقين وهو أن ترى الطهر. فإذا حصل عندها غلبة ظن بأن زادت مدة النقاء حتى تجاوزت اليوم والليلة، يعني تجاوزت اليوم الكامل، فهنا نقول إن هذا إيش؟ يعتبر طهرا، فيلزمها أن تغتسل وتصلي وتصوم لعموم حديث وإذا أدبرت، لنعلقها بانقطاع الدم، وهنا تحقق عندنا انقطاع الدم. وإن كان هذا النقاء لم يتحقق بل ما زال محل شك، لأنه نقاء لمدة ساعات معدودة، بمعنى أنه لم يغلب على الظن أنه طهر، لم يغلب على الظن أنه طهر، بل ما زالت المرأة تتحرى نزول الدم لأن عادتها لم تكتمل، ما زالت تتحرى نزول الدم، ما زالت في حالة تشكك، إذن لم يغلب على ظنها أنه طهر لأنه جفاف لمدة ساعات معدودة. فمثل هذه نقول إيش؟ الأصل أنك حائض، الأصل أنك حائض حتى تتحققين أو يغلب على ظنك أن هذا طهر أو جفاف الطهر المعتاد. هذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في دار العصر للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، الروضة، شارع عبد الرحمن الغافقي، هاتف 239-0689، صندوق بريد 103-209، الرمز البريدي 11695، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.